صلى الله عليه. قال الله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة إلا من رحم الله من عباده المؤمنين أنه إذا أصابته شدة بعد نعمة حصل له يأس وقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل، وكفر وجحود لماضي الحال، كأنه لم ير خيرا ولم يرج بعد ذلك فرجا. وهكذا إن أصابته نعمة بعد نقمة لا يقولن ذهب السيئات عني، أي يقول: ما ينالني بعد هذا ضيم ولا سوء، إنه لفرح فخور، أي فرح بما في يده، بطر فخور على غيره. قال الله تعالى: إلا الذين صبروا، أي على الشدائد والمكاره، وعملوا الصالحات، أي في الرخاء والعافية، أولئك لهم مغفرة، أي بما يصيبهم من الضراء، وأجر كبير بما أسلفوه في زمن الرخاء، كما جاء في الحديث: والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. وفي الصحيح: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. نعم، في هذه الآية بيان صفات الإنسان الذميمة التي جبل عليها إلا من رحمه الله ووفقه للعمل الصالح، فإنه يتخلص من هذه الصفات الذميمة، وهو أنه إذا أصابته شدة بعد نعمة يئس وقنط وتكدر وأساء الظن بربه عز وجل، وإن أصابته نعمة بقي بطرا فخورا ونسي ما أصابه وقال: لن يصيبني بعد ذلك شيء. هذه طبيعة الإنسان. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته لا يقول أن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يؤس كفور. فإذا حصل الإنسان ضراء وشدة بعد نعمة يئس وأساء الظن بربه، وإذا أصابته نعمة وما يسره وما يسره، صابه صحة ومال وولد فرح وبطر، صار فخورا فخرا وبطر، بل نعمة الله عز وجل ولم يستعملها في طاعته. هذه طبيعة الإنسان، استثنى الله، قال: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فالذين وفقهم الله للصبر على الشدائد والمكاره فإنهم يخرجون من هذه الصفات الذميمة ويتخلصون منها. من وفقه الله للصبر على الشدائد وفقه للعمل الصالح فهؤلاء يصبرون على الشدائد والمكاره ويحتسبون ويشكرون عند النعمة. هؤلاء الذين صبروا وعملوا الصالحات يشكرون الله عند النعمة ويصبرون على الضراء والشدة، فهم مثابون في الحالين، كما في الحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وفي هذه الآيات الكريمات ذم اليأس والقنوط وذم الفخر والخيلاء، وفيه أن طبيعة الإنسان اليأس عند الشدة والبطر والفخر عند النعمة. وفيه أن من وفقه الله للإيمان والعمل الصالح فإنه يخرج من هذه الصفات الذميمة فيكمل أجره، فيصبر عند الضراء ويشكر عند السراء، ويكون ذلك مغفرة لذنوبه ورفع درجات له في عند ربه عز وجل. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. نعم. وفي الصحيح: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد غير المؤمن.

ومن هنا قال فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، يعني فلا تأسى عليهم ولا تتأثر وهون عليك، فقد أديت ما عليك، أديت وظيفتك، أبلغتهم وأنذرتهم وانتهت مهمتك. فالله تعالى يسلي نبيه، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك من أجل قولهم أن يقولوا، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. هذه آيات اقتراحية، يقول كيف نؤمن به؟ لو جاء معه ملك يقول هذا رسول آمنا، أو جاء كنز عشان نعرف أنه رسول وأنه على الحق آمنا به، مثل الآية الاقتراحية في سورة الإسراء، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أزحنا هذا الجبال اللي في مكة وسر ربك يجعلها أنهار بحار نزرع مثل البلدان اللي فيها البحار والأنهار هكذا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، يقول لك جنات ونخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله وملائكة قبيلة. هذه آية اقتراحية، هذا مقصودها التعنت والعناد. وفي هذه الآية قالوا لولا أنزل عليه ملك، لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، يأتي معه كنز نعرف أنه رسول، أو يأتي معه ملك، فالله تعالى يسلي نبيه ولا تأسى عليهم. هذه آية اقتراحية مقصودها العناد والتعنت، فلا يضيق صدرك ولا تترك ما أنزل عليك ربك من الوحي والحكمة، واستمر على دعوتهم، واصبر واقتدي بالأنبياء السابقين، واصبر كما صبر العزم من الرسل، وظيفتك الإنذار، وقد أديت وبلغت، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، هو سبحانه وتعالى كل شيء حفيظ، يحفظ أعمال العباد ويجازيهم عليها. في الآية الثانية تحداهم الله، تحدى الله البشر أن يأتوا بعشر سور، قام يقول افتراه، إذا قالوا إن محمد افتراه قل لهم يا محمد هاتوا عشر سور مثله مفترات إن كنتم صادقين، هاتوا مثلها مفترات، تقول هذا محمد افترى هذا القرآن، هاتوا عشر سور مفترات مثله إن كنتم صادقين. تحداهم الله في أن يأتوا مثل هذا القرآن كما في سورة الإسراء فعجزوا، تحداهم الله أن يأتوا بعشر سور كما في هذا فعجزوا، تحداهم الله أن يأتوا بسورة كما في سورة البقرة فعجزوا. قل فأتوا بعشر سور وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، هاتوا عشر سور مفترات، وادعوا من استطعتم من يعينكم أو يساعدكم لكنكم لا تستطيعون. قال فإن لم يستجيبوا لك، لم يستجيبوا ولم يأتوا ولن يأتوا كما قالت الآيات الأخرى، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، إذا عجزوا دل ذلك على أنه من عند الله وأنه كلام الله الذي أنزله سبحانه وتعالى، وأنه لا معود بحق إلا الله. فإن لم يستجيبوا لك ولم يأتوا بعزمتنا فاعلموا أن القرآن كلام الله وأنه من عند الله وأن الله هو المستحق العبادة، هو المعبود بالحق وغيره معبود بالباطل، فاعلموا أن نزل منه وأن لا إله إلا هو، يعني ولا معبود بحق سواه، لا إله هذه كلمة التوحيد. فإن لم يستجيبك فاعلموا أن نزل منه وأن لا إله هو، فهل أنتم مسلمون؟ استفهام مقصود، يعني والمعنى فهل أنتم مسلمون مستجيبون، مسلمون وجوهكم لله ومنقادون لشرع الله ودينه وموحدون لله، فاستجيبوا، المعنى استجيبوا لله وانقادوا لشرعه ودينه وأسلموا وجوهكم لله وأخلصوا له العبادة، فإنه المعبود بالحق وهو المنزل لهذا هذا الكتاب العظيم. وأما تعنت هؤلاء الكفرة وعنادهم فلن يضر المؤمنين شيئا ولن يضروا إلا أنفسهم. نعم، صلى الله عليك. قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا. يقول: من عمل صالحا التماس الدنيا صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل لا يعمله إلا التماس الدنيا. يقول الله تعالى: أوفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة وحبط عمله الذي كان يعمله لالتماس الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين. وهكذا روي عن مجاهد والضحاك وغير واحد. وقال أنس بن مالك والحسن: نزلت في اليهود والنصارى. وقال مجاهد وغيره: نزلت في أهل الرياء. وقال قتادة: من كانت الدنيا همه ونيته وطلبته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. نعم، هاتان الآيتان نزلتا في أهل الرياء، نزلتا في أهل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين نسلهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهاتان الآيتان نزلتا في أهل الرياء الكفار. الكفار إنما أراد الدنيا، ومن ذلك المنافقون الذين دخلوا في الإسلام نفاقا وأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، فهؤلاء ليس لهم في الآخرة، عملهم حابطة وليس لهم في الآخرة إلا النار وعملهم باطلة. فهم دخلوا يصلون مع المسلمين رياء ويصومون ويجاهدون رياء، فهؤلاء ليس لهم في الآخرة إلا النار وأعمالهم حابطة. ويدخل في ذلك أيضا المراؤون غير الكفار، من صلى يرائي فقد أشرك. فالرياء في الأعمال قد يقع من المؤمن فيحبط العمل، يكون عمله حابطا ولا ثواب له. وفي هذه الآية الكريمة أن من رأى بعمله فإن عمله حابط وباطل، فالمشركون تحبط أعمالهم ولهم النار يخلدون فيها، والمراؤون غير المشركين تحبط أعمالهم وإن كانوا لا يخلدون في النار لكنهم داخلون في عموم الآية. وفي هذه الآية دليل على أن من أراد الدنيا يعطى منها ويفضي الآخرة فلا يجد شيئا يجازى به. ولكن هذه الآية مطلقة، قيدتها آية الإسراء: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. هذه فيها أن من أراد الدنيا يوفى ويعطى، لكن دلت آية الإسراء أن هذا ليس لكل أحد، قد يريد الدنيا ولا يعطى منها شيء وقد يريدها ويعطى، فهذا إلى إرادة الله ومشيئته. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ليس لكل أحد، لمن نريد. من كان يريد العاجلة وهي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فالذين يريدون الدنيا قسمان: قسم يعطون من الدنيا ما أرادوا، وقسم لا يعطون، هذا مقيد بمشيئة الله. وكما في آية الشورى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها، أيضا هذه الآية مقيدة بآية الإسراء. آية الهود وآية الشورى مطلقتان وآية الإسراء مقيدة، فمن أراد الدنيا قد يعطى منها وقد لا يعطى، وتحبط أعماله وهو مخلد في النار. فالآية هنا كانت للكفار لكنها تشمل العصاة فمن حج لأجل المال فإنه داخل في هذه الآية. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه فرق بين من قال يفرق بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج. بعض الناس يأخذ نيابة في الحج، فالذي يأخذ النيابة قسمان، قسم حج ليأخذ وقسم أخذ ليحج. قال الذي حج ليأخذ هذا ما حج لأجل المال، قال هذا يشبه أن يكون داخل في هذه الآية، يريد الحياة الدنيا يشبه أن يكون داخلا في الآية، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، فعملوا حابطا لأن هذا مقصد للدنيا. أما من أخذ ليحج فهذا أخذ المال ليتصل به الحج، لأنه فقير ولا يستطيع، فأخذ المال وينوب عن أخيه المسلم ويزداد من الحسنات من الأعمال التي لا يجدها في بلده من الطواف والذكر هناك. فهذا أخذ حج أخذ ليحج، أخذ المال ليتصل به الحج. أما من حج ليأخذ ما حج ليأخذ المال، فهذا هو الذي قال الشيخ الإسلام أنه داخل في هذه الآية، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين سلوا في الآخرة النار. فالآية وإن كانت نزلت في الكفار الذين يراؤون بأعمالهم فيتشفى أيضا العصاة، لكن الكافر مخلد في النار والعاصي متوعد، العاصي المؤمن متوعد باب الوعيد. نعم. الضبط في مسائل الرياء يعني يكون في أعمال الدنيا، الرياء هذا موضعه القلوب، الرياء يكون في القلب، في القلوب، مكان القلوب، إذا رأى بعمله قصد الدنيا أو قصد مراعاة الناس السمعة والرياء هذا شيء يقع في القلوب ويخاف على الصالحين أكثر من غيرهم. قال عليه الصلاة ألا أنبئكم ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل قال الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. ألا أنبئكم ما هو أخفو عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. هذا الرياء، وقد يكون قصده المال، إما أن يقصد السمعة أو يقصد المال، وكل منهما عمله حابط. نعم. إيه يعني هل أنتم منقادون لشرع الله؟ يعني المعنى استقيموا على شرع الله وانقادوا شرعه. قد علمتم أنهم إذا لم يستجيبوا ولم يستطيعوا، فإذا لم يستطيعوا فاعلموا أن القرآن نزل من عند الله وأن الله هو المعبود بالحق. فهل أنتم منقادون لشرع الله مسلمون خاضعون؟ بعض النصوص تربط بالدنيا بأمور الدنيا، داوود أمر بعض بالصدقة وقتل قتيلة ولا شك هنا قال لا، هذا هذا هذا هذا الشرع، هذا أقول اللي نص عليه الشرع يكون هذا شرعي، ما يكون دنيوي. نص على داوود مرضكم بالصدقة صح وامتثله، معناه امتثل الشرع، مثل الشرع ما عمل أجل الدنيا. نعم. دفعه للصدقة كان الأجر من الله سبحانه وتعالى ولا ما دام إذا ثبت الحديث معناه عمل بالحديث، واللي يعمل بالحديث عمل بالشرع ما عمل أجل الدنيا. نعم. صلى الله عليه وسلم. يعني كيف يتخلص الإنسان من الرياء؟ الجهاد يدافع الوساوس الرديئة ويجاهد نفسه حتى تصح نيته ويخلص قصده. الدفع الجهاد. قال بعض السلف طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون لله. قال بعض السلف أن الرياء ينبت، يقول أنا أعالجه لكن ينبت من وجه آخر على طريق أخرى فلا أستطيع، فلا بد من الجهاد، جهاد النفس. والذين جاهدوا فينا لأهدي نفسه، والمجاهد موعود بالهداية. جهاد ودفاع الوساوس، مثل ما تدفع الوساوس في الصلاة، الوساوس والخواطر التي ترد من الشيطان لا تسترسل معها، دافعها. وكذلك الخواطر الرديئة في قصد، في عدم الإخلاص وعدم القصد، والقصد لأجل الدنيا على العمل لأجل الدنيا أو غيرها، لا بد من الجهاد لدفاع الوساوس. نعم. وسؤال الله، سؤال الله والتضرع إلى الله أن يسلم الإنسان من الرياء، والدعاء المشروع من عدو كان يشرك من شيء وأنا أعلم، وأستغفرك لما تعلم ولا أعلم.

تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون كقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وفي هذه الآية الكريمة بيان حال المؤمنين وحال الكفار، وأنهما فريقان، فريق فطره الله على معرفة الحق وعلى الإيمان بالله، ثم جاء القرآن مصدقا لهذه الفطرة وشاهدا لها، فاستمر فزاده إيمانا وهدى وآمن برسول الله وبكتبه وبخاتمه محمد صلى الله عليه وسلم، فهو لهم المؤمنون الحق. والقسم الثاني من كفر بالقرآن من جميع الأحزاب فهؤلاء متوعدون بالنار. ولهذا قال سبحانه أفمن كان على بينة من ربه وهي الفطرة ويتلوه شاهد منه وهو الرسل الذين جاءوا بما يوافق الفطر، وهو هذا القرآن العظيم الذي صدق ما فطر الله عليه عباده من الإيمان به وبرسله. وفي هذه الآية الكريمة بيان حال المؤمنين وبيان حال الكفار، وأن من كفر بهذا القرآن من جميع طوائف بني آدم فهو من أهل النار، ومن يكفر من الأحزاب الأحزاب الطوائف المتعددة من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم. وفيه أن القرآن حق من عند الله لا شك فيه، ولهذا قال فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك. وفيه أن أكثر الناس لا يؤمنون، فيه أن الكثرة الغالبة الكثرة الكاثرة هالكة، أكثر الناس منحرفون، أكثر الناس لا يشكرون، أكثر الناس جهال، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقليل من العباد يشكر. فالكثرة الغالب هي الهالكة. وفيه أن الله تعالى أثنى على كتاب موسى وهو التوراة، وأن الله أنزله إماما ورحمة قدوة يقتدي لبني إسرائيل ورحمة من الله بهم. وهذا الكتاب هو القرآن العظيم أفضل منه أفضل الكتب وخاتمها مهم عليها، ثم إليها التوراة، وكثيرا ما يقرن الله بين التوراة وبين القرآن، كتابان عظيمان. ولهذا قال على الكفار أنه قالوا سحران تظاهرا وإنا بكل كافرون، يعني التوراة والقرآن. نعم.